قلتلها قلتلها قلتلها شو قلتلها؟ يا حلوة العم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري. قلتلها يا حلوة العم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري. بكرة إذا عشقتي وبكاك الهوى، يا ما عباب البيت بدك تسهري، يا ما عباب البيت بدك تسهري، يا ما عباب البيت بدك تسهري. قلت لها قلت لها لا تسألي ولا تشتكي، قلت لها لا تبعدي العيون من البيك، خايف على سود العيون من البيك. قلت لها على الدار عليها، لا إلا الدار وفيها، فيها الكرامي تسليها وجاي المنظار تحميها. على الدار عليها، لا إلا الدار وفيها، فيها الكرامي تسليها وجاي المنظار تحميها. السهرة غنوا عنها النغم إلا حي، السهرة غنوا عنها النغم إلا حي. الطير تحلى الغني لما البلاد تغني، وصهي الخير راعيها وسيوف العز طويها، وصهي الخير راعيها وسيوف العز طويها، وصهي الخير راعيها وسيوف العز طويها، وصهي الخير راعيها وسيوف العز. على الدار عليها، لا إلا الدار وفيها، فيها الكرامي وفيها ودايم الدار تحميها. على الدار عليها، لا إلا الدار وفيها، فيها الكرامي وفيها ودايم الدار تحميها. وبتبكي الجوزين النجميات تسمين، وبتبكي الجوزين النجميات تسمين. يا حلوي جننت السهرة طيري وحدك خديني، طعم رعيات تدريها وطراف الليل نمحيها، طعم رعيات تدريها وطراف الليل نمحيها، طعم رعيات تدريها وطراف الليل نمحيها. على الدار عليها، لا إلا الدار وفيها، فيها الكرامي وفيها ودايم الدار تحميها. والفارس قبل فات يشط قمح الحال، كل الحمار مولعها بوش الليل العابس، من عليها الوطيها والليل فيها وما فيها، من عليها الوطيها والليل فيها وما فيها، من عليها الوطيها والليل فيها وما فيها، من عليها الوطيها والليل فيها وما فيها، من عليها الوطيها والليل فيها وما فيها. Oh, yeah.